إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. الدين اللي هو إيه؟ الحساب. إن كنت تكلمني عن أمر واقع شغلك فأنا أكلمك عن واقع بحق أنت شغلت عنه، لقاء الله. ماذا أعددت له؟ كيف استعددت؟ أيها الأخ المسلم الكريم، أنا أخشى وسط كل هذا الواقع المشغول جدا جدا أنت به أن تفاجأ أنك انتقلت إلى واقع آخر فجأة وكانت مفاجأتك غير سعيدة. قال ربك: الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. إنني أريد أن أقول إن هذه الآية فيها مفاجآت ثلاث، مفاجآت سيئة كارثية ثلاثة لمن لم يستعد لهذا الواقع. أنا لا أقول لك أن الواقع بلا مشاكل، أنا لا أقول لك أن الواقع بلا متاعب، أنا لا أقول لك انفصل عن الواقع ولا انعزل أبدا أبدا، إنما أقول لك إن هناك واقعا آخر يجب عليك أن تنشغل به. موتك واقع، حشرك واقع، الصراط واقع، الميزان واقع، لقاء الله واقع، الجنة واقع، النار واقع، القبر واقع، هذا الواقع أيضا. أين أنت؟ الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، قيعة أرض ممتدة، يحسبه الظمآن ماء، فالذي سيرد على هذه القيعة هو في الأصل إيه؟ ظمآن، عطشان، محتاج بق مية، يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه. ثلاث مفاجآت كارثية. نمرة واحد: لم يجده شيئا. اثنين: ووجد الله عنده، فوجئ بلقاء الله، فوجئ. نمرة ثلاثة: فوفاه حسابه. نعم أيها الأخ المسلم الكريم، إن أسوأ مفاجأة يفاجأها إنسان أن يلقى الله أمامه ولم يستعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أمارات الساعة موت الفجأة. إنها من أمارات الساعة موت الفجأة، أن تفاجأ أن فلانا مات. وكما أقول دائما لي ولك، إن أسوأ مفاجأة أن تفاجأ أنك مت، مش إن فلان مات، أنك مت، إنك تتفاجئ إنك مت وأنك أمام الله بلا استعداد، بلا أهبة. هذا واقع، أليس واقع؟ بلا واقع. أيها الأخ الكريم، بعيدا عن كل هذا الضجيج، هو وأنت سبحانه. قال ربك، واسمع هذه الآية بقلبك. مهم جدا أن نتعلم كيف نسمع القرآن، إن احنا نتعلم دي إزاي أسمعه. قال ربك وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا إيه؟ همسة. ده فين الكلام ده؟ في المحشر، في أرض المحشر. تعرف أرض المحشر دي هيبقى عليها كم مليار إنسان؟ ما تعدش منذ آدم عليه السلام حتى تقوم الساعة. تخيل كل هؤلاء، لا يجرؤ إنسان إن يرفع صوته، لا يستطيع، ما عندوش القدرة. فلا تسمع إلا همسة. هذا واقع، كيف استعددت له أيها الأخ المسلم الكريم؟ كن أنت واقعيا وانظر إلى الواقع الذي ستخبر عليه. يا أيها الناس، إن وعد الله حق، هذا كلام الله لعباده. يا أيها الناس، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الشيطان. أيها الأحبة في الله، قال ابن جبير: الغرة بالله أن يتمادى المرء في المعاصي، أن يتمادى المرء في الغفلة ويتمنى على الله المغفرة. أنت كده؟ أنت كده؟ بتتمادى في الغفلة وتتمنى على الله المغفرة؟ شايف نفسك كده؟ فيما رواه الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من العالية، مكان في المدينة، فاجتمع الناس حوله فوجد جديا أسد ميت، جدي ميت، خلاص ميت، اتباع بكام ولا شيء، بالإضافة إلى أنه أسك. أسك يعني معيوب، مقطوع الأذن، المهم أنه أسك. فأسك إن كان حيا فهو معيوب لا يساوي، فكيف به ميتا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم معلم عظيم صلى الله عليه وسلم، ما يفوتش لحظة. فقال: أيكم يشتري هذا بدرهم؟ قالوا: يا رسول الله، إنه أسك ميت، والله لو كان حيا لا يساوي، فكيف به ميتا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لهذا للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. كل الدنيا، كل الدنيا. أيها الأحبة في الله، إننا نحتاج أن نفهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم من حديث المستورد بن شداد رضي الله عنه قال: قال رسول الله: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم إصبعه في اليم، هل يخرج بشيء؟ ده كلام النبي، النبي بيناقشك، بيكلمك، بيعلمك، رد عليه يا مولانا، هل يخرج بشيء؟ أيها المشغول بالواقع، هناك واقع آخر نحتاج أن ننشغل به. فهل حسبت للحساب حساب؟ هذا هو السؤال. هل حسبت للحساب سؤال؟ وأنت على أبواب رمضان، حاول أن تعمل لواقع في كثير من الأحيان غفلنا عنه، بعدنا عنه، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فإن له معيشة ضنكا، هو أعرض عن ذكري لي، أعرض عن ذكر الله لي طلبا للرخاء، فأعرض طلبا للرخاء فعوقب بالشدة والشقاء، الموت واقع، واقع. كما أن حياتك الدنيا واقع، موتك واقع. قال ربك كل نفس ذائقة الموت، قال ربك للرسول إنك ميت وإنهم ميتون، القبر واقع. وسؤال الملكين فيه واقع، فيما رواه الترمذي من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا دخل قبره فإن كان صالحا جاءه ملكان أسودان أزرقان، انت كده مش هتفهم الحديث، شوفوا فاهم، ما تسمعوش، شوفوا شوفوا عيشوا شوفوا، كأني في شاشة قدامك، تخيل المشهد. احنا عايزين نرتقي من مستوى سماع القرآن والسنة إلى مشاهدة القرآن والسنة إلى معايشة القرآن والسنة. عيش عيش، بطل سمع بقى، عيش. فيما رواه الترمذي من حديث أبي هريرة: إذا أدخل العبد قبره أتاه ملكان أسودان أزرقان. ده وصف النبي، في أوصاف تانية بس مش عايز أرعبك. أتاه ملكان أسودان أزرقان ثم سألاه. طبعا الأسئلة الثلاثة المعروفة، لكن في هذا الحديث: ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فإن كان صالحا قال: هو محمد رسول الله، آمنت به واتبعته. خد بالك من الإجابة، آمنت به واتبعته، يبقى عرفت السنة وعملت بيها، آمنت به واتبعته. فيقولون: قد كنا نعلم أنك تقول هذا، دم كنومة العروس التي لا يوقظها إلا أحب أهلها إليها، ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70 ذراعا ويفتح له باب إلى الجنة، فيقوم ويقول: أبشر أهلي، فيقولون: لا، بل نم نومة العروس، فإن كان فاسقا أو كافرا. يبقى خد بالك من الرواية، قال فإن كان إيه؟ فاسقا أو كافرا. سألاه: ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها ها، بيفتكر: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. يعني ايه اقول ما يقول الناس؟ دي مهمه قوي. يعني ما كانش عنده قضيه مشغول بيها، الاتباع ما كانش قضيه، السنه ما كانش قضية، لكن كان زيه زي الناس، بياكل زي الناس، بيصلي الجمعه زي الناس، بينام في الجمعه زي الناس. هو حد من الجماعه اللي راكنين على البتاع ده نايم؟ لا، اعدل راسك، ما تنامش في الجمعه، جمعتين اللي بتنام فيها، انتبه وبص لي هنا. فإن كان فاسقا أو كافرا قال كنت أقول ما يقول الناس. ما عندوش قضية، أهو بيصلي وقت ما يصلي، بيصوم زي ما بيصوم، بيصوم وينزل بعد كده يقعد بقى شوف شغله، يقعد في القهوة يتفرج على التمثيلية، ياكل ربا ماشي، حلال ماشي، حرام ماشي. كنت أقول ما يقول الناس فيقولون قد كنا نعلم أنك تقول هذا. ثم يؤمر بالقبر فيضيق عليه فتختلف أضلاعه. تخيل يضيق لدرجة أن ضلوع اليمين تيجي مكان الشمال والشمال تيجي مكان اليمين. فين بقى ابنك اللي كنت بتلم له المال، وزوجتك اللي عايز ترضيها، ومنصبك وعربيتك وشغلك وتجارتك هيعملوا لك ايه؟ حتى لو بيحبوك هيعملوا لك ايه؟ هذا واقع، كيف انشغلت به؟ الحشر واقع. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون لميقات يوم معلوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه من حديث عبد الله بن عباس أيها الناس إنكم ملاقوا ربكم حفاة عراة غرلا، حافي عاري غير مختون أغرل. حتى أن السيدة عائشة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري قالت يا رسول الله واسو أتاه وينظر الرجل إلى عورة المرأة وتنظر المرأة إلى عورة الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن الناس في شغل عن هذا. تخيل بقى اللي ماسك الموبايل وعمال يدور، ها انت عارف بيدور على ايه؟ عارف انت، ها الصور اياها، ويدور على الصفحات اياها والمواقع اياها، وتستفز هذه الصور، كل دول هيبقوا عرايا امامه، والمشهد يذهله ان ينظر اليها. غض بصرك اذ بصرك بيدك قبل ان يغض بيد الله. استقم استقم. لا أدري كنت أقول ما يقول الناس. الحشر واقع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرق الناس يوم القيامة في ساعة الحشر حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا كأن مياه جوفية كده، ثم يلجمهم العرق إلى شحمة آذانهم، يوصل العرق كده إلى شحمة آذانهم، مستوى الماء ماء العرق يوصل إلى شحمة آذانهم. أنا عايزك تتصور هذا المشهد وتعيش له. خيانة ألا تسمع عن هذا الكلام ولا تسمعه ولا تتصوره أبدا. أيها الأخ المسلم الكريم، فيما رواه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن أنيس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة حفاة عراة بهما ليس معهم شيء، بهما يعني ليس معهم شيء، ثم ينادي سبحانه أنا الملك أنا الديان، ما ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار له عنده مظلمة. يا سلام، شوف ميزان العدل. وأحد من أهل النار، ربنا يأخذ حقوق أهل النار من أهل الجنة في الحساب. أهل النار اللي هم عصوه، ده واقع. لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده مظلمة، ولا لأحد من أهل النار أن يدخل النار ولأحد من أهل الجنة له عنده مظلمة. فقال الصحابة: وكيف ذلك يا رسول الله والناس حفاة عراة بهمة؟ يعني مفيش إيه؟ مفيش فلوس، هناخد حقوقنا إزاي؟ قال: بالحسنات والسيئات. يبقى الحسنة دي ايه بقى يا محمد؟ الحسنة عملة صعبة، صح؟ يوم القيامة الحسنة دي عملة صعبة، زي ما الناس كلها النهاردة الناس كلها بتقول ايه اللي بكام؟ الدولار بكام؟ الدولار بكام؟ العملة الصعبة يا ترى الدولار نزل ارتقى؟ طب بالله عليك، هل نفكر في الحسنات كما نفكر في الجنيهات؟ يعني بتحسب حسناتك زي ما بتحسب فلوسك؟ قال الحسن البصري: صحبت أقواما كانوا أحرص على حسناتهم منكم على دنانيركم. الحشر واقع، الصراط واقع، الجنة واقع، النار واقع، فهل حسبت لهذا الواقع حسابا؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، إن الرسالة التي أريد أن أوصلها أنك لا شك غارق في واقع، ولكنني أريد أن أمد يدي لي ولك لنخرج جميعا إلى واقع آخر يجب أن ننشغل به. أما واقعك الذي غرقت فيه فبيد الله نجاتك أيضا تلجأ إليه. الجنة واقع، نعم واقع، كم تفكر فيها؟ إنني إن سألتك هذا السؤال بالأمس يوم الخميس وليلة الجمعة، كم فكرت في الجنة خلال اليوم؟ كم خطرت على بالك؟ كم تكلمت عنها؟ كم سمعت عنها؟ قد ايه؟ اوعى تقول لي ولا مرة. هل يصح؟ ما أعد الله لك لا تشغل به. في حديث المغيرة بن شعبة المتفق عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأل موسى ربه، سيدنا موسى سأل ربه: من أعلى، من أدنى أهل الجنة منزلة ومن أعلاهم؟ سيدنا موسى بيسأل عن إيه؟ الحد الأدنى، أقل واحد في الجنة وأعلى واحد، أعلى ناس في الجنة، من أدنى أهل الجنة منزلة ومن أعلاهم. اسمع بقى، لكن أرجو أن تفتح قلبا جديدا لكلام رسول الله، قلب منفصل عن الواقع السيء. فقال، قال رسول الله، سأل موسى ربه من أدنى أهل الجنة منزلة ومن أعلاهم، قال أدنى أهل الجنة منزلة، أقل واحد، رجل يخرج من النار. ده يبقى آخر واحد هيدخل من هيخرج من النار، ده أدنى أهل الجنة منزلة، رجل يخرج من النار. مش عارف أتكلم العادي، حاولوا تشوفوا حل الموضوع ده. رجل يخرج من النار فيدخل الجنة وقد أخذ الناس أخذاتهم وسكنوا مساكنهم، يعني كأنه يرى أن الجنة قد اكتمل فيها العدد، أخذ الناس أخذاتهم وسكنوا مساكنهم، فيقول له ربه، وشوف ده يكفيه شرفا أن ربه يكلم، وده آخر الناس خروجا من النار، فيقول له ربه ادخل الجنة، فيقول يا رب وكيف أدخلها وقد سكن الناس مساكنهم وأخذوا أخذتهم. فقال له ربه، خد بالك بقى من اللي جاي ده، أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ طبعا ده مسألة فوق التصور. وبعدين ممكن ملك، ملك بقى بجد من بتوع زمان اللي كان يملكوا الأرض دول، يعني قول فرعون، قول النمرود، وبختنصر، ها ملك بقى، ملك بقى. فيقول له ربه أتحب أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول رضيت، أرضى. أرضاش ليه؟ خد بالك إني أكلمك عن إيه؟ أدنى أهل الجنة منزلة، أدنى أهل الجنة منزلة. فيقول له ربه لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا، افهم معايا، ومثله ومثله ومثله ومثله ومثله. فيقول في الخامسة رضيت يا ربي، خلاص كده تمام قوي. مثل ومثل ومثل ومثل ومثل، يعني ايه؟ يعني 32 ضعف، يعني ملك ملك من ملوك الدنيا، في 2 مثله يبقى ايه، 4 في 2 8 في 2 16 في 2 32 ضعف. تخيل بقى ده ملكه شكله ايه، أدنى أهل الجنة منزلة. فيقول له الله لك هذا وعشرة أمثاله. ارجع للحديث، اقراه، اعتبرني بقول لك حديث ضعيف ودور وراي. انا بقول لك اي حديث تسمعه على المنابر دور عليه. وعشرة أمثاله، يعني كان 320 ضعف ملك ملك من ملوك الدنيا، ده أدنى أهل الجنة منزلة. شفت هذا الواقع اللي ممكن تفوت صلاة الجماعة وما تاخدش بالك وتنظر النظرة وما تاخدش ومش مركز في دفتر الحسنات، أخباره إيه؟ رصيد حسناتك بيزيد ولا بينقص ولا؟ فقال موسى يا ربي ومن أعلاهم منزلة. تخيل أنت أعلاهم إيه بقى إذا كان ده أدناهم؟ ما قالش، وإخفاء إبهام الجزاء من عظم الجزاء. فقال له ربه: أولئك الذين أردت، أردت إيه؟ شراح الحديث قالوا إيه بقى؟ أردت ينفع إيه؟ أردت، أردتهم لنفسي، أو أردت كرامتهم. أولئك الذين أردت، فتخيل ربنا أراد كرامة إنسان ثم أبهمها، فيكون إكرامه على قدرة المكرم. تخيلها بقى، ده ولا سيدنا موسى هيستوعبها، فلذلك ربنا لم يذكرها. أولئك الذين أردت ختمت كرامتهم بيدي، فلم تر عين ولم تسمع أذن وما خطر على قلب بشر. وسيدنا موسى في هذه اللحظة إيه؟ هو بشر لسه، مش هيخطر على قلبه برضه ولا حد. ده موضوع يعني أقولها لك بالعربي كده، ده موضوع تاني خالص. مش ده واقع ولا مش واقع؟ كم يشغل هذا الواقع في عقلك؟ انتبه، تلك موعظة ونصيحة في رمضان. اعمل لواقع غفلت كثيرا عنه. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم تولى أمرنا، اللهم أحسن خلاصنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، باعد اللهم ما بيننا وبين معاصينا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم كن لإخواننا المعذبين في غزة، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم كن على أعدائهم، اللهم عليك باليهود ومن عاونهم، اللهم عليك باليهود ومن شايعهم، اللهم عليك باليهود ومن عاونهم، اللهم عليك باليهود ومن شايعهم، اللهم عليك باليهود وأعوانهم، اللهم عليك باليهود وأتباعهم. اللهم كن لإخواننا، اللهم أطعمهم من جوع، اللهم آمنهم من خوف، اللهم اسقهم من ظمأ، اللهم اسقهم من ظمأ يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اغفر لنا تقصيرنا وضعفنا يا رب العالمين، اغفر لنا تقصيرنا وضعفنا يا رب العالمين. اللهم أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، غير ضالين ولا مضلين، ولا مغيرين ولا مبدلين، ثابتين على سنة سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اسقنا من حوضه شربة لا نطمأ بعدها أبدا، لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.